هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير على كل فرد من أفراد الأسرة المصرية. بنودع عام وبنستقبل عام، والنهاردة قلت لازم كلنا نبقى موجودين معاكم. بنسلم على سنة مضت وبنستقبل سنة قادمة إن شاء الله بكل الخير. كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام وأنت حبيبتي، كل عام وأنا حبيبك، كل عام كل عام كل عام. مفاجآت النهاردة كتيرة جدا، هتقوليها عبلة ولا نقول؟ نقول إحنا معانا الحقيقة ضيوف في البرنامج هيقدموا لنا أفكار جميلة جدا، أفكار إيجابية، وإحنا معاهم فعلا بنودع عام وبنستقبل عام جديد. ضيوفنا النهاردة مختلفين ولكن متوافقين في نفس الوقت، وتأتي هلا بعد عبلة على طول. بنسعد بيهم النهاردة، وإحنا بنودع عام 2017 وبنقول أهلا لعام 2018، وإنتوا معانا منورين. هبة مش عايزة تقولي حاجة؟ عايزة أقول كل سنة والأسرة المصرية كلها بخير وبسعادة، وأسرة ربات البيوت دايما متجمعة في الخير ومتجمعة النهاردة تستقبل سنة جديدة إن شاء الله تكون سنة سعيدة في كل أحداثها، وسعداء بكل ضيوفنا في الاستوديو. الحقيقة يعني كوكبة رائعة مشرفانا النهاردة، وهنقول موضوعات كتيرة جدا، وهنتكلم في إنجازات وحاجات كتيرة قوي قوي تعجب كل المستمعين والمستمعات. رشا أنور، كانت سنة خير سنة 2017 عليكي، حصل ليكي ترقية، بنقول لك كلنا ألف مبروك. الله يبارك فيكم جميعا. متشكرة جدا، وأنا سعيدة جدا بالترقية دي، وسعيدة جدا بمشاعركم الجميلة. سنة 2017 كانت سنة حلوة في حاجات كتير، يعني أنا مش هبص للسلبيات، لكن وبدعو كل الناس ما يبصوش للسلبيات، لأن أكيد إن شاء الله بكرة أفضل. بشكركم جدا زميلاتي العزيزات على الحفل الجميل النهاردة، وبنقول لكل مستمعينا صباح الخير، وبنقول ضيوفنا شرفتونا جدا النهاردة. أكيد كل المستمعين الحقيقة عندهم رغبة شديدة وفضول، عايزين يعرفوا مين ضيوفنا. يا ترى بقى هنقول لهم، هم يقولوا بقى. انتوا ساكتين ليه؟ لا هنتكلم. صباح الفل على كل الناس اللي سمعنا. انا النهارده معاكم دكتوره سهى عيد، خبيره طاقه المكان، ومبسوطه جدا في وجودي في البرنامج الجميل، وهتسمعوا طاقات ايجابيه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. والاستاذه سميحه درويش، نائب مدير تحرير مجله المصور وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. وعلشان الناس تعرف ان احنا والله نيتنا طيبه وقصدين دايما خير، وما بنفرقش ابدا، ولما بنقول تمكين بنقول رجل وامراه، كلنا بنبقى مصرين ان دائما الرجل معنا. ولاني رجل، جاء اليوم معنا دكتور رضا طعيمة، المفكر والمحاضر الخبير العالمي في علم القيادة والاتزان. أنا مش عايزة حضرتك تقلق خالص، يعني ما تقلقش من العدد. دكتور رضا، دايما زمان كانوا يقولوا إيه، إن الرجل هو سند للمرأة، الرجل يعني مهم جدا جدا جدا في حياة المرأة، سواء كانت بتشتغل أو ما بتشتغلش، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة، وجودك مهم جدا في حياة المرأة أيها الرجل. نعم، هو أنا عايز أقول إن يعني مهم جدا جدا إن علشان يبقى فيه الارتباط العاطفي والوجداني والارتباط العائلي والارتباط القيادي في البيت، وعشان البيت يبقى متزن، لازم إن أولادنا تعرف إن هي لما بتروح تتجوز ما بتتجوزش حبر على ورق، زي ما بيقولوا القسيمة حبر على ورق. لا، ده أنت يوم ما رحت تعقد على هذه المرأة، أنت كنت تروح مش إن أنت تعقد على الورقة، إنما العقد ده هو عقد قلب على قلب، روح على روح، مشاعر على مشاعر، عواطف على عواطف، التوافق. نعم، فكر على فكر، إنسانية على إنسانية، حلم على حلم. ولذلك بقول لابني لما يجي يقول لبنتي مثلا إحنا خلاص إحنا زعلانين من بعض، أنت ليك عندي ورقة، هي تقول له لأ أنا ماليش عندك ورقة، أنا ليه عندك قلب حبك، أنا ليه عندك مشاعر صيرت عشانك، أنا ليه عندك أحلام كانت بتحلم بيك، أنا ليه عندك كل هذه المعاني الجميلة. فلما نربي أولادنا على هذا الوعي وهذا الفكر، هيعرف إن المرأة دي كائن، كائن عظيم، هي مش كائن بس، ده هي كل حاجة، هي اللي بتجيب الراجل، وهي أم الراجل، هي اللي بتربي الراجل، وهي اللي بتربي الراجل، ودي حقيقة. ورفقا بالقوارير. نعم نعم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم القارورة أسرع حاجة في الكسر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له رفقا بالقوارير. وعلى فكرة القارورة لا يوضع فيها إلا العطور. صحيح. دكتور رضا، يعني فعلا إحنا محتاجين نوعي ولادنا الشباب المقبلين على الزواج بالكلام الجميل ده، مش اتجوز ولو ما عجبتكش انفصل، يعني إحنا عايزين هذه الإيجابيات مع 2018. والله يا عبلة، بالإضافة إلى ولادنا والتوعية كمان المتزوجين، أيوه، محتاجين من وقت للتاني كده هنقول إيه، نظهر مشاعرنا لبعض، حتى لو مر على الزواج فترة، مهم جدا طبعاً لاستمرار الحياة الزوجية بلا روتين. نعم. وأنا بس عايز أسأل حضرتك، ليه الرجل الشرقي اعتبر أن الزواج هو مقبرة للعواطف؟ الحقيقة لأن هناك ثقافات فرضت على الرجالة تحديدا، وأيضا فرضت على النساء، بس هنتكلم عن الرجل دلوقتي، أن فهموه أصدقاء الذين لم يدرسوا علم العلاقات الزوجية الناجحة، أصدقاء الذين لم يدرسوا علم البناء الأسري، قالوا له اسمع في ليلة دخلتها بحلها قطتها، خلي بالك اكسر لها ضلع يطلع لها 24. ومجموعة تانية بتروح تقول للبنت خلي بالك يا مأمنة للرجال يا مأمنة الماي في الغربال، خلي بالك أصوص فهنا هنا بيت بني على شك وقهر، كيف يكون بيت سعيد؟ طب أنا عايز أقول له إيه بقى بسرعة، ارجع إلى ثقافة المودة والرحمة، أن تتودد إليها بالكلمة الجميلة، تتودد إليك هي بالكلمة الجميلة، تتودد إليها بالملمح الجميل، علم النظرات، النظرات في علم للنظرات، في نظرة شذر، نظرة حب، نظرة ائتلاف، نظرة تمني، نظرة حلم، كلمة حب لمستي بقت ورد وندى، صرت بقلبي وحيد، ما في غيرك حدا، عمري قتلك أكيد، كل وهم صدى وانكتب لي عمر جديد، لما حبك ابتدى، كلمة حب لمستي بقت ورد وندى، صرت بقلبي وحيد، ما في غيرك حدا، عمري قتلك أكيد، كل وهم صدى ونعود مرة أخرى. وكنا في يعني استمعنا إلى الحقيقة أحلى كلام من دكتور رضا، وياريته يا دكتور يطبق بقى، يعني ياريت الأزواج اللي بتسمعنا والمقبلين زي ما بتقول عبلة على الزواج يفهموا أن المشاعر والاحتواء والحب والحنان هو الأدوم. دكتور رضا، يعني كنت بقول لحضرتك ان المرأة هي دائما مصدر العطاء ومصدر الحنان، ولكن مطلوب الشكر والتقدير لهذا العطاء، بعض الرجال يرى ذلك واجب فلا يقدم كلمة شكر، كلمة ثناء للمرأة. هو الحقيقة الرجل العربي في السابق كان صامتا ويعبر عما في داخله بشعر، فبدأ الرجل تتنقل له هذه التجربة، اللي ان انت صامت، انت دورك في الحياة ان انت صامت. التدريبات الحقيقة لما أشوف في علوم التربية، ويعني لما تشوفي وقولوا للناس حسنة في النص القرآني، وقولوا للناس حسنة ما قالش حسنة إنما قال حسنة، ودي للناس، فما بالي بزوجتي حبيبتي اللي هي معايا في البيت، أقول لها إيه؟ بتفرح بأي كلمة بسيطة، حتى لو شكر في حاجة هي عملتها، حاجة جديدة في البيت. المرأة تحب بي بأذنها والرجل يحب بعينه. وعلشان الحب ينتشر الحقيقة في البيت الجميل، لابد ان احنا نتحدث عن طاقة المكان. طاقة المكان الحقيقة بتلم الشم، بتنشر الحب، ومهم جدا ان احنا نبص لبيوتنا نشوف ايه اللي ممكن نعمله، ايه اللي ممكن نحركه. دكتورة سهى، ودينا كده روشتة جميلة لنشر الحب عن طريق طاقة المكان. يعني بقول لك كل سنة وانت طيبين وحضرتك طيبة. وعايزة أقول لكم نبتدي سنة سعيدة إن شاء الله يا بالتفاؤل يا رب. دايما إحنا بنبص بقى الأبراج والحاجات الجميلة دي، ولكن كل حكاية إن إحنا لازم نتفائل. إزاي تفائل يا دكتورة؟ أول كلمة سهلة تنفيذها. أول حاجة جوانا إحنا التفاؤل، إن إحنا نبقى عندنا قناعة إن الجاي أحلى برغم الضغوط، برغم المشاكل، برغم كل شيء. حسي إنك أنت عايشة إن شاء الله عايشة في الكون لوحدك، ولكن تعاطي مع الأمور إن أنت ناجحة وحتنجحي وحتوصلي. دي حاجة. حتى لو في كبوات، حتى لو في كبوات الابتسامة. يعني دايما يقولوا إن الإنسان لو ابتسم وحتى لو هو زعلان، الابتسامة دي صدقة. بتنبعث على طبعاً. داخله طبعاً. لا يعني فعلا بيحس بيها، بيحس بيحس. أنا لما ابتدي حياتي بالابتسام يكون عندي طلب مصلحة حكومية عايز أخلصه، أو ورق أو حاجات كتير فيها عقبات، لما أخش على الموظف بابتسام أنا ببتدي أخليه ينتبه، يحس ان انا فرق عن غيري، يحس ان انا وصلت لقلبه من جوه انه يساعدني، بستثير فيه العاطفه الاقوى، فبالتالي بقدر اغير امور كتير في حياتي فيها عقبات بالابتسام. ما صدقنا اللي معانا رجل، فلازم اساله ليه يا دكتور الرجل المصري مبتسم خارج البيت وغير مبتسم داخل البيت؟ الراجل لما بيكون خارج البيت بيعيش حاله اسمها التقدير الذاتي. التقدير الذاتي اللي هو ايه؟ ان اصحابه ايه يا كبير، اخبارك يا عم، انت وحشتني يا ريس، صح. بيحس بذاته. بعض السيدات لما بيدخل عليها للبيت، انت جيت، انت ما تعرفش ان فلان سخن، طب انت جبت اللي مش عارفه ايه، انت دايما كده، ما فيش فيك منفعه انت. فبيشعر بحاله من الاحباط. ايه مطلوب بقى من الزوج علشان ان يتجدد هذا النشاط؟ نشاط البسمه، الحب، وتبتدي ب 2018 ان شاء الله. الحمد لله بالسلامه يا قلبي، انت جيت وحشتيني يا عمري. الرجل صحيح في داخله طفل، دي حقيقة. وحشتيني يا عمري. على فكرة أنا حسيت كده بس بعد ما كبرت. أنا فعلا في الفترة الأخيرة أغلب الناس اللي بتعامل معاهم باجي بشوف مواقف كتير جدا، سواء صغيرين أو كبار. يعني أحيانا ألاقي ابني بيعمل موقف ألاقي نظيره بس كبار بيعملوا نفس الموقف ونفس الحاجة اللي تفرحه ونفس الحاجة اللي ممكن يزعل منها باختلاف الأعمار، بس فعلا حسيت إن الرجل طفل. يعني أنا عندي ناس كتير بتسألني تقول لي أنا بحاول أعمل له كل حاجة وبقف جنبه وبعمل له كل شيء وبعمل له كل، وهو برضو مفيش فايدة. برافو عليك يا دكتور. ليه المرأة؟ أنا دلوقتي عايز أتكلم على المرأة. إزاي تقدري تغيري هذا الإنسان؟ دلوقتي أنا ما عرفتش أغير الراجل، ومش عايز يروح كورسات يتعلم إزاي يعامل مراته. حاجة أقول للست دلوقتي اللي بتسمعنا دلوقتي كلمة مهمة، دايما ما تعمليش نوع من الضغط على الراجل. ان انت تمام. في كلمه كده لذيذه قوي، مثل حلو، كبري تتعبري. تمام. دايما على طول ما تقعديش تقولي انت عملت كده ليه، لا ما تعملش كده، لا انت ما مش عارفه ايه، لا اصل ما فيش فايده فيك، اصل مش عارفه ايه، اصل ايه، اصل ما فيش فايده. تأنيب المستمر. لا، انت ركزي في ذاتك، انت ابسطي نفسك، هيصي، غيري طاقه مكانك، طاقه ديكورات بيتك، اعملي الوان مفرحه، البسي اللبس اللي بتحبيه، مش تلبسي اللبس اللي انت عايزه تلبسهوله، لا، البسي اللبس اللي انت مبسوطه تقعدي بيه. تحبي نفسها. تمام. يعني حبي نفسك وكبري نفسك هتتعبري. بالاصول اديت عيني سميحة جرويش، مدير مكتب مجلة المصور بسيناء، وحضرتك بتغطي كل الأحداث. إحنا عايزين نتكلم عن المرأة السينوية وحضرتك معاها، وإزاي فعلا بتمر عليها هذه الأحداث اللي كلنا بنتشد لها. المرأة في سيناء اللي في الجنوب بتختلف عن الشمال، حتى اللي في الجنوب لها سمات وملامح مختلفة. السنوية اللي في الجنوب ملامحهم وسماتهم مختلفة عن السنوية اللي في الشمال. لو هنتكلم سريعا، حضرتك بتكلم عن المرأة، المرأة في الفترة، هنيجي بقى في 2017، سنة قاسية جدا جدا جدا. كنت في بير العبد من قبل أحداث الروضة أيوه. بشهر ونص، وأنا بحكم ترددي وتغطيتي لشمال سينا كنت بشوف بير العبد دي مختلفة كلية عن سينا كلها. سمتها المدينة البيضاء دي. اختلف في شكل المباني مثلا، في طبيعة الناس اللي هناك. الناس أعلى نسبة ثقافة وتعليم في مدينة بير العبد أو مركز بير العبد. أعلى مناصب من بير العبد، قضاء ومستشارين وأساتذة جامعة ووظائف مختلفة. والمرأة معاهم يعني؟ والمرأة لها سمات برضو. المدينة من لو قسنا أحداث 2011 يناير 2011 كان مصر كلها فيها عارفة النهب والسرقات، في بير العبد ما كانتش يكاد يكون 99% بيضاء خالية. نسبة ضئيلة جدا. نسبة التثقيف والوعي عالية جدا. أقدر أقول لحضرتك على مدى انتخابات البرلمان إن بير العبد هي اللي تحسم الانتخابات البرلمانية، انتخابات الرئاسة، أي انتخابات بير العبد. ما ده دليل وعي يا أستاذة سميح. تمام. برغم إن هم الفترة الحالية إحنا يعني في جمعيات ومؤسسات ووزارات مختلفة بتديهم الحقوق في إن هم يبقى لهم ثبوتية. بير العبد المرأة لو هنتكلم بس عايزين ندخل سنة جديدة بشكل إيجابي. إحنا الفترة اللي حصلت دي واللي مرينا بيها كنت بدي بس ايه ملخص بسيط جدا عن بير العبد. النهاردة بير العبد وقرية الروضة تحديدا بالنسبة ل 2018 ابتدينا فعليا حاليا تفعيل دور المرأة اكتر، اعطائها الفرص اكتر. بعد سيادة الرئيس ما اعلن 2017 هو عام المرأة واهتمام خاص ببير العبد قرية الروضة تحديدا بشمال سينا ابتدى تفعيل التنمية ده بالفعل، والمرأة لها دور. النهاردة في المجلس القومي للمرأة وزارة التضامن الاجتماعي عاملين معارض دخل فيها أكتر من 4000 سيدة. النهاردة بيفعلهم في معارض الأسر المنتجة، ما كانش ده موجود. فكرة صلاة الجمعة كمان إن هي تقام في بير العبد ده كان هي كان فكرة واعي. طبعاً كده كان سريع جداً. عايز أقول لحضرتك تلت القرية قرية الروضة أرامل ما فيهاش رجال. بيوت ما فيهاش رجال. رجالة مصر هم رجالتهم إن شاء الله حقيقي. والمصريين كعادتهم يعني واقفين مع بعض بإذن الله، وبير العبد دي هتبقى أحلى مكان في الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله بمناسبة الأحلى بقى و2017 وأحلى ما تم من إنجاز للمرأة، مين هيقول؟ يلا نتكلم عن انجازات حصلت. ما في ناس بتقول لا ما حصلش حاجه. ايوه ممكن نقول ايه تمنيات ان بعض النقاط تتم لصالح المرأة. احنا عايزين نتكلم عن شريحه بتعاني في اكتر كم مليون حكم قضائي لصالح المرأة في المحاكم لم ينفذ حتى يعني لغايه دلوقتي. عايزين نفعل ده شويه. الناس دي بتبقى قاعده ما بين البنين زي اللي هم على الاعراف كده. طيب لما اقول في دكتوره اسمها دكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، أستاذة الدكتورة بنت الدقهلية، لما تحصل على وسام من الطبقة الأولى ويمكن تكون أعلى الطبقات اللي بتقدم من فرنسا لكونها باحثة وعالمة و يعني قدرت ان هي تعمل تقارب بين دولتين مصر وفرنسا في العمل الانساني في العمل الاجتماعي، هو ده مش انجاز؟ طبعا انا الدكتوره فرحه الشناوي قامت بتكريمي في جامعه المنصوره كواحد من ابناء الدقهليه. هي اول عميله يا دكتور رضا مش كده؟ كليه طب جامعه المنصوره، زائد هي كانت نائب رئيس الجامعه. الاقوى من كده اعطائها الانساني قوي جدا. يعني لما تلاقي ابناء الفقراء بس مميزين في الطب تهتم بيهم وتعمل لهم دورات تدريبيه وبلا اي مقابل. هذه المراه انسانه بمعنى كلمه انسانه في سلوكها الواقعي اللي هو الحنان على الطالب. ولذلك الاجيال اللي طلعت من تحت ايديها متربيه في التحاليل الطبيه كلهم عباقره نوابغ، فيهم اساتذه في الجامعات حول العالم، فيهم كذا. فهي المفروض ان الدكتوره فرحه فعلا سيد رئيس الجمهوريه دي نموذج اللي هي الوسام اللي حصلت عليه دكتورة فرحة عبد العزيز الشناوي، اسمه وسام لاستحقاق برتبة ضابط عظيم. الله. في إضافة برضو جدت علينا في مصر أول محافظ للبحيرة المهندسة نجا عبد. أنا كمان هقول لحضرتك أول مستشار للدفاع الأمن القومي، أول مستشار للأمن القومي لرئيس الجمهورية سيادة السفيرة فايزة أبو النجا. تمام. كانش عندنا الكلام ده خالص. وفي كمان يا منى يعني أول مرة المرأة تتولى منصب رئيس التحرير جريدة قومية. مجلة نص الدنيا كإصدار للجريدة لمؤسسة الأهرام. طبعا هو نص الدنيا. بس احنا سبقنا في هو حواء. لا كان في أستاذة منى السعيد. هو الحقيقة المرأة المصرية يعني تستطيع أنها تتقلد أي منصب وتثبت نفسها دائما. ولكن أنا بوجه شكر للمرأة البسيطة المصرية اللي هي قادرة تعيش وتربي ولادها أحسن تربية بإمكانيات بسيطة بعمل مشروع صغير، وهو ده اللي احنا بنشجعه، دعوة للمشروعات الصغيرة. تحية لكل امرأة فعلا تستطيع ان هي تعيش في كل الظروف. هي دي المرأة المصرية. احنا نرجو ان الرجل يعني يستشعر ده ويعترف. خلي بالك دكتور رضا لسه ما مشيش. انا هكمل استاذة عبلة يعني اطلاق مبادرة قومية للمشروعات المتناهية الصغر بالزبط. يعني تمكين المرأة اكتسابية. هو ده بقى اللي احنا عايزين نتبناه عندنا هنا في البرنامج. انا عايز اسأل سؤال برضو يا جماعة. دايما المرأة هي اللي تشتغل، هي اللي بتربي البيت، وهي بتربي الأولاد والمدرسة وكل الحاجات دي كلها، فهي بتعتبر مادة أو منظومة تعليمية كبيرة. أم مدرسة. أنا عايز أقول حاجة، أم مدرسة صحيح. هي اللي بتربي وهي اللي بتنشئ وهي اللي بتوفر لقمة العيش كمان دلوقتي. طب الرجل بيعمل إيه؟ الرجل بيكون يعني المفروض السند والعائل الأسرة المصرية. ولكن أنا عايزة أخلي كل واحد لدور. يعني أنا عايزة، مش عايزة أرهق المرأة. المرأة احنا بنتكلم عليها، انا لازم تعلم ولادها. ليه انا بوجه المرأة ان هي تخش كل الميادين؟ انا طبعا فخورة ان انا مرأة، وفخورة ان المرأة بتتنصب اعلى المناصب، ولكن كل واحد ربنا خلقه في الوظيفة معينة. دكتور رضا عايز يرد على كلام استاذة دكتورة. سعيد قوي قوي قوي بكلمتك. انا فخورة ان انا مرأة. طبعا فعلا طبعا. لو كل امرأة افتخرت بانوثتها واهتمت بان هي امرأة وبدأت تجود حياتها على ان هي امرأة، هتصبح نافورة حب، نافورة جمال، جمال في الفكر، في اللسان. عايز اضرب مثل بامرأة هي كانت بتبيع خضار وجلسة من اهالينا البسطاء. فجالي واحد وقال لي احنا عايزين نكرم المرأة في عيد الام. فقلت له ايه رأيك لما ننزل من على المسرح وما نروحش مسارح خالص، ونجيب العربية اللي هي النص نقل اللي احنا نحط عليها الأشياء اللي هنكرمها بيها، وتعالى نمشي في الشارع نوزع هدية عيد الأم لكل أم بتبيع خضار، لكل أم بتبيع لمسة جميلة. فمشيت في الشارع معاه، مشيت في الشارع معاه، وكل ما الاقي أم جالسة بتبيع ترمس ولا خد يا ماما كل سنة وانت طيبة. على فكرة دكتور رضا طيب شديد التعلق بوالدته جدا، وكان في أحد اللقاءات كان كنت لاحظت ان هو بيقول اسم والدته كده يعني فتحية حبيبتي. فتحية حبيبتي. هو الحقيقة يعني احنا كمان بنقول للمرأة يعني ان هي بتتقلد ادوار كثيرة جدا. ده برضو سبحان الله التركيب الفسيولوجي الخاص بيها بيأهلها انها تقدر تقوم بكذا حاجة الرجل لا يستطيع. احنا عندنا في المجتمع المصري احنا عندنا دور للمرأة بتعمل حاجات كتير جدا، وده ضد طبيعة المرأة. المرأة زي ما قال الدكتور عيمة عشان تبقى مرأة خارقة يعني لازم تكون قارورة. يا مصرية يا خمرية على ابتدينا هذا اللقاء بكل حب يا رب. يا رب. وإن شاء الله يدوم هذا الحب يا رب. والاحتواء يا رب. سمعني يا دكتور؟ جدا. والحنان من المرأة للرجل والعكس، المجتمع لا يستقيم إلا بالرجل والمرأة. كل سنة وكل رجل طيب وكل امرأة طيبة وكل فرد فيك يا مصر بألف خير إن شاء الله. كل سنة وكلنا طيب. كل سنة طيب. والعالم العربي بخير يا رب. الأمة العربية كلها بخير إن شاء الله. ومزيدنا التقدم للمرأة أيضا في 2018 بإذن الله. عايزة تتمني أمنية؟ طبعاً عايزة أتمنى أمنية كبيرة جدا، إن إحنا كلنا ننظر للعام القادم بنظرة تفاؤل. اللي سافر هيسافر أكتر، اللي بيشتغل هيشتغل اكتر، اللي مش لاقي شغل هيلاقي شغل، ولكن حته التفاؤل دي مهمه قوي. ندعي ربنا ان الخير ينزل والمطر ينزل على اراضينا والدنيا تستهي وتتزخرف وتبقى حلوه. بالنسبه لربة البيت، في البيت عايزاها تحرك كل اساس المنزل، تحرك لان في الحركه بركه، في طاقه المكان. عايزين الالوان الفرحه الفرحيه الربيعيه تنتشر، عايزين الزرع والنباتات تكون موجوده إن شاء الله. عايزين إطلالات حلوة في البيت، إن أنا أفتح شباكي أبص على إطلالة حلوة تبقى جميلة، أزين البلكون بتاعي بدل ما يبقى مليان كراكيب. وبقول للناس بتسمعني بالظبط، شيل الناس بتسمعني دلوقتي ونحط الورد، خلص من القديم ربنا هيبعت لك إن شاء الله. إن شاء الله. بصراحة هي أمنية عامة بتمناها للشباب، 60% من المصريين شباب. مصر دولة فتية. بالضبط. بس أنا بتمنى إن الشباب فعلا يبقى نظرته متفائلة أكتر، لأن النهاردة معلش أنا هذكر حاجة يمكن سلبية شوية، ارتفاع نسبة الطلاق في سن الشباب. أنا أتمنى إنها تنخفض، بتمنى إن الشباب يبقى عنده إقبال لما يسمعوا أول اللقاء وكلام اللي قاله دكتور رضا. نتمنى مش هيبقى فيه نسبة طلاق وإن شاء الله هيرجع على طول مراته. دكتور رضا، أمنيات حضرتك إيه؟ أمنياتي إن كل واحد فينا يقوم يتحرك نحو النجاح، يعني يقوم يفتح شبابيك شمس، شمس المعرفة، شمس الحركة. النظام نام وارتاح يأتيك النجاح، ده مش نافع. لازم أنا أتحرك، لازم أجري. ده مين حد يا دكتور؟ دي جديدة. دي بتعرضة طيب من اللي كده أمثلة في محاضراتي. فإحنا يعني من الآخر كده عايزين نتحرك نحو كل القيم الجمالية، نحو الحب، نحو الخير، نتحرك نحو العمل، نتحرك نحو البحث عن وظيفة. أتحرك، مش وأنا هنام الوظيفة هتجي لي لحد البيت، لا، نتحرك. كن جميلا. كل سنة وكلكم طيبين. كل مستمعينا بألف خير. هم طيبين. سريعا غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد. مرة أخرى كل عام وكل أفراد الأسرة بألف خير. شكرا لكم، وكنت معكم منى خليل، عبلة إبراهيم، هيلة سالم، هبة يوسف، رشا أنور. أخرجت هذه الحلقة نسرين لطفي.